يحيي يا صبا وطرابي يا غصون وطرابي يا غصون يحيي يا صبا وطرابي يا غصون وطرابي يا غصون وانشودي يا ربانا مرحبا بالرسول مرحبا بالرسول طيبة المصطفى حل في كل مصون حل في كل مصون طيبة المصطفى حل في كل مصون حل في كل مصون أضحى منك الثرى إثمي دان للعيون إثمي دان للعيون يا حدى روضتي نور طال الحبيب يا شفاء مغلتي من ثراك العجيب من